السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي أكبر فتنة نتعرض لها في هذه الأيام، وهي دي أصعب علامة من علامات الساعة الصغرى. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فعلا ورب الكعبة أكبر فتنة بيتعرض ليها الإنسان المؤمن في هذه الأيام إن الشر هو اللي بينتصر قدامه، وإن الغلط هو اللي كسبان، وإن المنافق هو أحب الناس لقلوب الناس، لأنه يلقى هذا بوجه وهذا بوجه، لا أقول له وجهان بل له 1000 وجه عياذا بالله. وإن أكثر الناس في هذا الزمان لا يصدقون إلا الكذاب، ولا يأتمنون إلا الخائن، وأن أكثر الناس يكذبون الصادق ويخونون الأمين، وإن شرار الخلق هم أسعد الناس بالدنيا في هذا الزمان. فتنة ورب الكعبة تكاد أن تعصف بالقلوب. تحدث النبي عن تلك الفتنة وعن تلك العلامة من علامات الساعة الصغرى منذ أكثر من 1400 سنة. أذكر لحضراتكم 3 أحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ينظر لحالنا الآن من وراء زجاج شفاف. ففي الحديث الذي رواه ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، يعني والله العظيم لا تقوم الساعة. شوف بقى لما النبي اللي هو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، شوف لما يقسم وهو لا يحتاج أن يقسم: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت. الكلام الأولاني واضح، يخون الأمين ويؤتمن الخائن واضح، إنما يعني إيه بقى ويهلك الوعول وتظهر التحوت؟ فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما الوعول وما التحوت؟ يعني إيه الوعول والتحوت؟ فقال: الوعول هم وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. الله أكبر. شو بيقول لك إيه؟ بيقول لك ويهلك الوعول، يعني الناس الأفاضل، الناس الأشراف، الناس المحترمين، الصادقين الأمناء يهلكون في هذا الزمان. شوف دي. ويظهر التحوت، يعني يظهرون ويستعلون بثرواتهم ومناصبهم ومقامهم ومكانتهم في قلوب الناس، وإن هم يكونوا أكثر الناس وجودا وأكثر الناس سعادة بهذه الدنيا، وهم أصلا كانوا لا يؤبه لهم، كانوا تحت أقدام الناس، فأصبحوا يعني هم علية القوم ما بين غمضة عين وانتباهتها. فهذا شيء مؤلم جدا، إن الوعول اللي هم أشراف الناس يتحطوا تحت الرجلين، وإن التحوت اللي هم أسوأ الخلق اللي هم كانوا تحت أقدام الناس هم الذين يصبحون بعد ذلك يصدرون في الإعلام ويصدرون في المناصب ويصدرون في مقامات الدعوة ويصدرون في كل شيء ويستولون على الأموال ويسعدون بالدنيا إلى غير ذلك. فهذه تكون فتنة كبيرة جدا لكثير من المؤمنين لا يثبت أمامها إلا من أراد الله عز وجل والدار الآخرة. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم بقى، النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحدث ده سماه سنوات خداعات، سنوات كلها خداع. اللي احنا شايفينه مش هو ده الحقيقة، مش مجرد ان احنا نشوف مثلا انه يصدر لنا فلان او يكرم امامنا فلان ان هو ده الصح، لا، في هذا الزمان لا يكرم إلا الأرازل، ولا يجنب ويحقر من شأنه إلا الأفاضل. شوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. الخداع فيها مستمر. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. والله العظيم، والله العظيم، أكثر يعني حديث يدمي القلب هذا الحديث. سبحانك يا ربي. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إعلامي ما عندوش لا دين ولا أخلاق ولا مبادئ ولا يعرف ربنا، وهو الذي يتكلم عن أحوال البلاد وأحوال المسلمين إلى غير ذلك عياذا بالله، وكل كلامه ينضح بالحقد والغل والألم، يعني عياذا بالله حقد عجيب جدا على الإسلام وعلى المسلمين. شوف، دي الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما قالش ده يوم ولا يومين، سنوات طويلة كلها خداع يصدق فيها الكاذب. تخيل لما تكون واقف وشايف انسان صادق وانت عارف انه صادق، وتجد الناس بيكذبوه، وشايف ان فلان ده اصلا كذاب والناس مصدقاه، وشايف ان فلان دوت امين والناس مخوناه، وشايف ان فلان ده اصلا خائن والناس بتستأمنه. يا خبر ابيض، واي فتنة اعظم من ذلك؟ انقلاب في كل امور الحياة. تلاقي نفسك عايش في غربة شديدة، في غربة شديدة. لما تكون انت انسان صادق وانسان امين وبتتخلق باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وتلاقي نفسك منبوز، وتلاقي غيرك عياذا بالله بيلعب بالبيضة والحجر، منافق عنده الف وجه، يلقى هذا بوجه وهذا بوجه، هو ده الذي يصدر وهذا الذي يحمل فوق الاعناق. فتنة كبيرة جدا لا يثبت معها الا المؤمنون. واختم بالحديث الاخير الذي رواه الامام الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس، أفعل تفضيل، أكثر الناس سعادة، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. إيه لكع ابن لكع؟ اللكع هو الإنسان اللئيم الذي لا يعرف له أصل، وليس عنده دين ولا أخلاق ولا أي شيء من الفضائل عياذا بالله. فهو أكثر الناس في زمن الفتن، هو أكثر الناس سعادة ومالا وأطيبهم عيشا وأرفعهم منصبا وأكثرهم تكريما وأكثرهم تصديرا في وسائل الإعلام. وهذا شيء مؤلم جدا للطيبين الصادقين الأمناء. ولكن نصيحتي كابن لكم وأخ لكم وأب لأصغاركم، نصيحتي لا بد أن نعلم أنها دنيا، دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإن أي مكسب دنيوي، يحفظوا الجملة دي، وإن أي مكسب دنيوي على حساب دينك وأخلاقك هو عين الخسارة، وأن الفائز هو الذي يجتهد في دنياه بالحلال ولا ينسى آخرته، بل يستعد دائما للقاء الله سبحانه وتعالى بكثرة العمل الصالح والبعد عن المعاصي والسيئات والبعد عن مظالم الناس، وأن يكون صادقا أمينا بينه وبين الله، وصادقا أمينا أيضا بينه وبين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي أكبر فتنة يتعرض لها أهل الإيمان في هذا الزمان، إن هم يشوفوا الشر كله منتصر يعني في أوقات كثيرة جدا، وإن الغلط هو اللي كسبان، وإن المنافق أحب الناس إلى الناس، وأن الناس يصدقون الكاذب الخائن سبحان الله، ولا يأتمنون إلا يعني يصدقون الكاذب الخائن ويكذبون الصادق الأمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن يشوفوا شرار الخلق هم أسعد الناس بالدنيا، وهم أكثر الناس مالا ومنصبا وتصدرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن دائما لابد أن نعلم أنها دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من فتن الدنيا كلها، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.